بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا تحزن وابتسم للحياة، من روائع الأحاديث القصيرة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل أحمادي، مرحبا بكم معنا روائع الأحاديث القدسية. حقيقة احنا عايشين في روائع الأيام والليالي الجميلة ديت، وعايشين بين روائع الناس الجميلة اللي قاعدة قدامنا دلوقتي شايفانا، وعايشين بين روائع إخواننا الأفاضل في القناة الجميلة دي، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. فشيء طبيعي إن احنا نتكلم عن روائع الأحاديث القدسية، ونتمنى إن احنا ربنا يجمعنا بقى في روائع الساعات في أجمل مكان في جنة الفردوس يوم القيامة إن شاء الله إخواننا على صير المتقابلين، اللهم آمين. زي ما قلنا الليالي عمالة تعدي، والعشر الأواخر دي غنيمة، هي بيسموها كده الغنيمة الباردة، غنيمة ليالك على الجهز، وإحمد ربنا إن ربنا أحياك لحد ما أدركت هذه الليالي الجميلة. ليلة القدر خير من ألف شهر، اوعى تعدي منك، ربنا يبارك في عمرك. اجتهد، انا عارف هتتعب شويه، معلش، خصوصا لو كنت بتشتغل بالنهار وكان بتصلي بالليل، فربنا يكرمك ويكرمك، وان شاء الله ربنا يجمعنا وياك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده معانا مع حديث قدسي جديد رواه البخاري ومسلم. ان المولى عز وجل، وشوف بقى يعني مدى رحمه الله ومدى تفضل الله سبحانه وتعالى على عباده، شيء فوق الخيال والله العظيم. ولذلك انا مستغرب مين يخش النار يا جماعه، مع كل الرحمه ديت وكل الود دوت وكل الرحمات التي تنساب من عند رب الارض والسماوات، ورغم ذلك في ناس راحه نار ازاي؟ طيب سبحان الله، اسمع معايا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: اذا هم عبدي بحسنه فلم يعملها كتبتها له حسنه، فان عملها كتبتها له عشر حسنات الى 700 ضعف. طيب، فإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها عليه سيئة. خد بالك بقى في الرواية بقى، قال جل وعلا: وإن تركها من أجل السيئة اللي كان هو يعملها فاكتبوها له حسنة. خد بالك بقى، يبقى إذا إحنا عندنا دلوقتي المقياس الثواب هنا في الأعمال كالآتي: حضرتك هميت انت لسه عملتش، بتقول ان شاء الله بكرة الصبح اروح اعمل الحاجة الفلانية، ده خير يعني هتعمله، فحصل لك ظرف ما رحتش، كنت رايح صلة رحم، زي ما كنا بنتكلم من فترة عن صلة رحم، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، كنا بنتكلم عن صلة رحم، فواحد بيقول ان شاء الله بكرة الصبح اروح اجيب كيلو برتقال بسرة ان شاء الله، واروح ازور عمي حبيبي وحشني بقالي لحد دلوقتي 39 سنة وشتوش، فلازم اروح ازوره. فوانت رايح حصل الظرف ما رحتش، كتبها الله عز وجل لك حسنة. طب لو رحت له 10 حسنات الى 700 حسنة الى اضعاف كثيرة، جميل قوي. طب لو انا بقى عايز اعمل سيئة، بكرة هروح اتفرج على فيلم فلاني في السينما كذا مثلا، تمام، فانت رايح خد بالك بقى، فقلت طب وين اللي خلاني اروح السينما؟ الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 12. طب ما الظهر هيبدا، سيبك يا عم من السينما ولا سينما بتاع، يا عم روح صلي ماشي. فإن هم بحسنة فلم يعملها، خد بالك يعني شو بقى يحصل، لم يكتبها الله عز وجل عليه. طيب، وفي الرواية الثانية: فإن هم بحسنة فلم يعملها قال جل وعلا للملائكة اكتبوها له حسنة. لماذا؟ إنه تركها من أجلي، ترك السيئة دي من أجلي. يعني أديك مثل أقرب من جنب، واحد عنده بلكونة في الشقة بتاعته، وبعدين بس الساعة النهاردة الساعة 2 ده معاك طلوع المدارس بتاعت البنات، اطلع بقى ومتع عينيك وافتح البلكونة وحط كرسي وقعد بقى بفرن لك حمالات واخد بالك وافرد عضلاتك وحط السيجارة في ايدك وحط الكاسكيتة ونضارة الشمس واخد بالك واقعد بقى اتفرج. في شباب ربنا يهديهم بيعملوا كده. فهو طالع خد بالك بقى اللي حصل، وهو طالع يعني كسف من نفسه كده فقال طب وايه اللي خلينا نعمل كده؟ طب ما بلاش يعني، طب ما هنضيعها دلوقتي، فسابها خد بالك. فكتبت عليه فلم يكتب عليه شيء. طب هو بقى يغير النيه، قال لا طب وليه ابص ليه؟ ما حرام، ما اترك النظره ديت ليه؟ ما بصش، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. كتبه الله له حسنا، ليه؟ انه تركها من اجلي. فان عملها، فان عملها لو خرج وبص طبعا هي ما تبقاش بصه واحده، كل بصه سيئه، فان عملها كتبتها عليه سيئه واحده. ايه اللي حصل؟ ايه سبب الموضوع دوت؟ انه تركها من اجلي. ده يوضح فضل مراقبه العبد لله سبحانه وتعالى، فضل الاحسان. والاحسان انتوا عارفين مراتب الدين ثلاثه: اسلام، ايمان، احسان. كما جاء ذلك في حديث جبريل الذي رواه مسلم لما سال النبي صلى الله عليه وسلم ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان، في الاخر لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان قال الاحسان ان تعبد الله كانك، ما قالوش انت بتراه، ان الله عز وجل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. خد بالك، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه مش كانه يراك، لا فانه يراك سبحانه وتعالى. الانسان بطبيعته يعني بيقلق لما يحس ان هو مراقب. اذكر واحنا في امريكا شاب بيحكي لي بقى وبيتفاخر بقى بالحضاره الامريكيه واخلاقيات الغرب ومش عارف ايه، وبيستدل بالعباره بتاعت رايت الاسلام هناك ولم اجد المسلمين، ورايت هنا المسلمين ولم اجد الاسلام، وكلام يعني عليه تعقيدات كثيره جدا. المهم يعني في الشاف الموضوع ان سبحان الله ان طول ابدا الناس ديت لما بتعمل حاجه كويسه ما بتعملهاش لله، لان الاصل فيهم هو كافر مش مسلم. إذا المسلم هو الوحيد اللي يعرف يحتسب، وهو الوحيد اللي يعرف يستحضر نيه لان حاجه كويسه. قلت له هديك دليل على كده. واحنا ماشيين مع بعض دخلنا سوبر ماركت، هناك سوبر ماركت ما شاء الله يعني في زاويه كده من الابره للصاروخ. فدخلنا قلت له السوبر ماركت ده فيه ايه في السقف؟ بص كده. فبص قلت له كل كاميرات مترشقه، تقدر انت بقى تقوم واخد اي سلعه كده وتخبيها وتطلع؟ يقول لي لا طبعا. قلت له ليه؟ قال لي عشان في كاميرات. قلت له جميل، يبقى ما فيش سرقه في الاماكن ديت لان في كاميرات مراقباهم ليل ونهار 24 ساعه، وفي بره السكيورتي امن. مجرد ما يلحظك ان انت خدت البضاعه الفلانيه وخرجت وما حسبتش عليها، على طول في ساعتها تلاقي الصفاره ضربت والسكيورتي جاب قبضوا عليك، وفي ساعتها يطلبوك البوليس ويصوروك وانت شايل البضاعه اللي انت سارقها. والله من ضمن الصور الماركت اللي دخلته هناك في امريكا فضيحه، لقيت يعني شوف الفضيحه سبحان الله، فضيحه الدنيا ولقيت بقى فضيحه الاخره، ربنا عافينا يا رب. جايبين صوره ايه؟ الاخ انا ماليش في الانجليزي يعني، فالاخ بيقول لي بص حاطين لوحه بيقول لك اذا اردت ان تعرف 100 بلس فضل الى تلك الصوره. صوره معلقينها ضخمه كده لوحه وحاطين عليها صوره 100 واحد سرق المحل ده. كل واحد مشيلينه الحاجه اللي هي سارقها. يعني واخد بالك الموضوع عامل ازاي؟ هو سرق مثلا علبه سمنه فمصورينه بقى للذكر كده علبه السمنه، الثاني سرق بامبرز فمصورينه مع البامبرز، الثالث سرق مش عارف ايه، كل واحد سرق حاجه مصورينه مع الحاجه اللي هو سرقها. فقلت له اهو اتفرج على المنظر. شيء طبيعي جدا انت لما تخش وتشوف 100 صوره لص واخد بالك تخاف احسن تكون انت رقم 101، صح ولا لا؟ قال لي شيء طبيعي. قلت له خد بالك من حاجه، انا سمعت من بعض الاخوه هنا ان القاهره اتقطعت في نيويورك لمده نص ساعه، اتسرق في النص ساعه ديت 200 محل. يا خبر ابيض، 200 محل اتسرق في ايه؟ في نص ساعه. سبحان الملك. امال لو كانت سرق المكان القاهره اتقطعت 24 ساعه ده كان داخل على القاهره، واخد بالك؟ فيعني ايه؟ فالناس ديت لما بتعمل حاجه ما بتعملهاش لله، ان انا اتعاملها من باب الخوف من المراقبه. طيب انسى المثل ده بقى وتذكر ولله المثل الاعلى، ان عين الله تلاحقك. إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك ليل ونهار، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. يعني إيه السر وأخفى صحيح؟ طب السر إحنا عارفينه، الشيء اللي أنت بتخفيه، طب إيه اللي أخفى؟ اللي أنت لسه ما فكرتش فيه، فالله عز وجل في عليائه يعلم ان انت حضرتك هتفكر في الشيء الفلاني يوم كذا الساعة كذا السنة كذا في المكان الفلاني، فربنا يعلم ما هو اخفى من السر سبحانه وتعالى. يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ففي الحديث زي ما قلنا حديث جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم إمام عند مسلم ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في رواية تانية أن تخشى الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة دي تجلب الإنسان جمع الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. وربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وحبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح من خاف أدلج. أدلج الإدلاج هو المسير في أول الليل، يعني البلد كده هو الطاعة في أول الأمر، إن أنت تقترم شبابك وتلحق قبل ما شبابك يولي وتعجز وتقول يا ليت الشباب يعود يوما يعني عشان أقدر أعبد ربنا وأقدر أعمل الخيرات دي كلها. من خاف أدلج، ومن أدلج اللي يمشي بدري هيوصل بدري، صح ولا لا؟ يعني حتى الناس اللي بتعوز تسافر يقول لك معلش أحلى وقت بقى بعد الفجر كده ونمشي بقى كده في الطراوة عشان نوصل في الطراوة، صح ولا لا؟ من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. فين المنزل يا رب؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأجر العظيم للإنسان بيناله لما يخشى الله عز وجل، كما في الحديث الذي رأى ويعلى بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ووضح ان من ضمن السبع كما في الصحيحين من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، اخر واحد يا جماعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. عشان كده بقى حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيدرب الامة كلها على مسألة الخشية دي، ان انت لما تعوز تترك حاجة تتركها لله، ان انا عياذا بالله مش هترك الزنا عشان انا اصبحت عاجز عن الزنا، لا انا بتركه لله. انا مش هترك السرقة لان دراعي اتقطعت فمش هعرف اسرق بعد النهاردة. انا مش هبطل ضرب في الناس عشان جاني شاب عضلي في ايديا او في رجليا، لا انا بترك العمل بترك شيء ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه كما عند ابو داود بسند صحيح عبد الله بن الشخير صحابي جليل، فيقول مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته وهو يقرأ القرآن بيصلي بيقرأ، قال فسمعت لبكائه أزيزا فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. عارف حضرتك صوت القدر اللي مقفول لما تحط فيه مية والماء عمالة تغلي وتبقلل كده، فاهم ازاي؟ او صوت صدر النبي عليه السلام من شدة البكاء والنحنحة صلى الله عليه وسلم كان له غليان كغليان المرجل من كثرة البكاء، لأن النبي كان معروف أنه لما يبكي كان ما يرفعش صوته. ودي ملحوظة بقى لبعض الناس اللي بتصلي في التراويح إنه لما عايز يبكي يفضل بقى يصرخ ويصوت ويخبط ويرفس اللي جنبه، لا يعني إيه البكاء ده له آداب. أنت لما تبكي الأصل في البكاء الإصرار عشان يعني الرياء ما يدخلكش، ما تقلقش مثلا إيه واحد اللي جنبك ده مثلا واقف ما بيبكيش وانت عمال تخبط فيه وترزع وعمال تعيط ومش عارف ايه، وهو طبعا مش عارف يعني في ايه بالظبط، يعني فاهم ازاي؟ فيقول ايه يعني انا طوبه جنبك انا ولا ايه في ايه؟ انا ما بعيطش حتى لو انا بتدمع. فممكن يتعقد من نفسه. الاصل فيها الاصرار، انت لما تبكي يعني تنتحب كده في سرك كده والبكاء، ويا سلام لو ما كانش في صوت خالص يبقى اكمل. برضه ملحوظه ثانيه بقى بالنسبه للي بيصلي بيضع في صلاه التراويح، الاصل يا جماعه في الدعاء مش الاغاني. انت مش كده احنا بنصلي مثلا ورا امام بيصلي بينا مثلا تروح كده تقول تلاقي عند الدعاء يفضل يغني، الدعاء مش كده ابدا يا جماعه. الدعاء اصلا لابد ان يكون فيه شيء من الخضوع والخشوع والتذلل والبكاء، يعني ما يبقاش اللهم اهدي والاغاني دي مش ده يا جماعه. احنا كده بنخلي الدعاء زي القران، يعني بنرتب الدعاء زي القران، وهذا لا يجوز. هذا من المخالفات الشائعة في جل المساجد، يعني 99% من المساجد الموجودة على وجه الأرض كلها بيغنوا في الدعاء. لا احنا بنقول الأئمة ربنا يبارك فيك يا رب، الدعاء مش كده. الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. وبلاش بقى الايه الدندنة لبعض الأئمة اللي بيدندنوا فيها عشان الناس اللي رأى يا الله ونشهد وحقا ده مش في السنة. يا جماعة احنا بنقول الكلام ده قد بعض الناس يعترض، لكن احنا بنقول الحق الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول بكل أدب وكل ثقة عشان الناس تقبله. ان الاصل في المسألة ان انا بدعي وعلي بجوامع الدعاء، فيش داعي ان انا اطول للناس برضو الدعاء، لان بعض الناس بتتعب. يعني انا شفت انا مرة يعني في رمضان ده كذا مرة احنا بنصلي خلف الامام وعمال بيدي قاعد في الدعاء حوالي نص ساعة دعاء بدون مبالغة، يعني على الساعة نص ساعة دعاء. الناس اللي قدامي واللي جنبي بيقعدوا على مش قادرين، وصل الامر بالنسبه لي ان بقى كلمه امين دي طالعه منه ايه، واخد بالك يعني ايه يعني امين عايزين نخلص يا عم بقى، فاهم ازاي؟ يعني ما بقاش خلاص، ما بقاش هو حاسس بالدعاء، لا جوامع الدعاء، جوامع الدعاء. اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر نستعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا، مش لازم بقى صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجلوسنا ومش عارف ايه وتسبيحنا وفي ايه، ما هي صلاتنا خلصت كده الموضوع كله خلص، فاهم ازاي؟ وصيامنا خلاص، مش هنقول وصيامنا وجوعنا وعطشنا وكده ونشفان ريقنا، يعني ايه مش لازم ايه نفكها، فخليها زي ما هي كده. فجوامع الدعاء بنقول لهم ربنا يحفظكم عليكم بجوامع الدعاء. وبعدين ممكن تبص عمال يدند اللهم انك انعمت علينا يا الله عشان وراء يا الله، وانت الذي شفيتنا يا اللهم يا الله، وانت انت الذي رحمتنا يا الله يا الله. هل انت نقول يا الله يا الله؟ ده سوء ادب مع الله. ايه فيها سوء ادب ليه يا شيخ محمود؟ هقول لك فيها سوء ادب ليه. تخيل حضرتك ولله المثل الاعلى، هوضح حالك عشان انت بنفسك اللي هتقول ان الكلام ده كله غلط فعلا. واحد واقف تحت بلكونه حضرتك بينادى عليك واسم حضرتك محمد، فبيقول لك يا محمد، قلت له يا نعم، فبيقول لك يا محمد، قلت له نعم، فبيقول لك يا محمد، فقلت له عايز ايه، فبيقول لك يا محمد، فقلت له يا ابني قول يا حبيبي انت عايز ايه بالظبط، فبيقول لك يا محمد. فطبعا ممكن في ساعتها تقوم جايب الموزه بتاعت الزرع وتروح رازعها في وش حبيبك ده، فاهم ازاي؟ اه يعني سبحان الله. ليه؟ لانه قال يا محمد ومش عايز يقول هو عايز ايه، ولله المثل الاعلى. فانت بتقول لي يا الله لبيك عبدي، يا الله لبيك عبدي، يا الله لبيك عبدي اطلب. فيحرم، انا بقول يحرم ان الانسان ينطق او ينادي على الله عز وجل باسم من اسمائه الا ويقرنه بمساله. يعني يا الله ارحمني، يا الله اغفر لي، يا الله تب علي، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي. يعني اطلب اطلب، ما ينفعش ان نقدر نقول. ولذلك وده المأخذ اللي بيؤخذ على بعض الناس اللي عمالين يغنوا باسماء الله الحسنى، يا قهار يا يا يا مش عارف ايه، وعمالين يتكلموا وينادوا على الله عز وجل باسماء الحسنى ثم لا يطلبون اي شيء. وضحت المساله عامله ازاي؟ فالاصل في الصلاه الطريح ان احنا ما نقعدش بقى الطريح كله يا الله يا الله ونشهد حقا ومش عارف ايه. وعند الثناء على الله عز وجل انا بقول للائمه لو الناس اللي وراك هيفهموا ان عند الثناء ان هم لابد ان يكونوا نشهد حقا ومش عارف ايه، بلاش بلاش، خليك في الدعاء على طول، خش في الدعاء على طول. يعني بدل ما تقعد تخش في الثناء ربع ساعه وكان ده كله، خش في الدعاء على طول. الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم حسن، وحسبنا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وخش على طول في الدعاء ده وادعي للمسلمين ان ربنا يقبل عبادتهم وصيامهم وصلاتهم وان ربنا يغفر لنا ويرحمنا ويبلغنا ليلة القدر ويعتق رقابنا من النار ويهدى اولادنا وادعي لاخوانك في فلسطين وفي العراق. وحسبك هذا، كفايه عليك كده، احنا مش عايزين غير ان احنا ربنا يكرمنا ونبقى بخير الدنيا والاخره وكفايه. بدل ما نقعد بقى نبقى نص ساعة والناس وراك، والله بدون مبالغة أنا لا أبالغ إن الناس وراك بعد ست دقايق، خمس دقايق، ست دقايق بالملي، عشر دقايق بالكتير، خلاص بيكونوا فرهدوا. ما بيبقاش خصوصا الناس كبار في السن ربنا يكون في عونهم ما بيستحملوش. هو بعد كده مجرد إن أنت عمال تدعي هو مش مركز أصلا أنت بتقول إيه، وعمال يقول يا الله وآمين وآمين، هو مش واخد باله خالص وخلاص فرهد. ده بيقول لك الناس بقت قاعده قدامي مش قاعده على الارض، خلاص ما بقوش قادرين نستحمله. ويضع ما جعل للعذاب، وانما جعل من اجل ان احنا نستشعر رحمات الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا في البدايه يا جماعه، لا يغنى لا يغنى الدعاء. ويمكن عمالين بنلحق صوتنا بقالنا سنين في الموضوع ده، وهذا الكلام يعني مذكور بادلته في كتاب تحذير الساجد من اخطاء العبادات والعقائد، في تصحيح لألف خطا في العقيده والعباده. من ضمن هذه المساله ان الدعاء لا يغنى لا يغنى، مش عشان انا صوتي جميل اقعد اغني، لا، الاصل في الدعاء انه يكون باخبات وذل وخشوع وانتصار بين يدي الله، زي ما بتدعي كده يا جماعه. انما عشان اقعد اغني في الدعاء فهذا لا يجوز. احنا اللي دخلنا في الموضوع ده، خلينا بقى في الموضوع بتاعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم امته الخشوع، فعبد الله بن شخير يعد على النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع لصدره ازيزا كازيز المرجل من شده البكاء صلى الله عليه وسلم. يعلم النبي بقى صلى الله عليه وسلم الامه. ولذلك لما دخل عليه عبد الله بن مسعود زي ما قلت لكم امبارح او اول امبارح مش فاكر، والحديث رواه البخاري ومسلم، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له يا ابن مسعود اقرا علي القران، فقال اقرا عليك القران وعليك انزل يا رسول الله، قال اني احب ان اصنع من غيري. فكان عليه من سوره النساء الى ان وصل الى قول الله عز وجل فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. قال النبي حسبك كفايه. قال ابن مسعود فنظرت الى النبي فاذا عيناه تذرفان الدموع بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. النبي بقى يعلم الامه بقى الخشوع والخشيه بقى الخشيه من الله سبحانه وتعالى عمليا، يقول صلى الله عليه وسلم ويامرهم ويقول كما عند الترمذي بإسناد صحيح اتق الله حيثما كنت، في أي مكان في أي وضع في أي زمان اتق الله حيثما كنت. حديث الثاني عند الترمذي أيضا بإسناد صحيح احفظ الله يحفظك، احفظ الله عز وجل بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه وعدم الجرأة على محارمه، يحفظك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. هو ده الجماع، الجماع الموضوع ده كله. إن احنا بقى لما نقول هيحفظك في اولادك وفي صحتك، يحفظك في كل شيء في امر الدنيا وفي امر الاخره. لما قلنا كان النبي عشان كان يقوم الليل ويبكي حتى تتورم قدمان، وتقول له امنا عائشه رضي الله عنها والله كما عند البخاري يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك متاخر. فيقول صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا لابي هو امي صلى الله عليه وسلم. وكان يدعو دائما هذا الدعاء كما عند الترمذي بإسناد الحسن اللهم اقسم لنا من خشيتك، شاهده اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، الله اكبر، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، الى اخر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم للصحابه وللامه كما عند الترمذي ايضا بإسناد الحسن اني ارى ما لا ترون، اني ارى ما لا ترون، اطت السماء يعني انت وعانت وحق لها أن طئت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيدي، يعني والله العظيم ده النبي بيقسم صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. ما نفش الضحك، خد بالك من الكلام عشان ايه بعض الجماعه اللي قاعديننا في الدوره، وخد بالك مستخبينا في الدوره، يقول لك بس الشيخ بيبتسم وبيضحك وبيهزر، النبي لم ينفي الضحك، بل كان النبي يضحك ويتبسم ويداعب اصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان بيسابق امنا عائشه كما عند احمد باسناد حسن، وراجع الحديث ده كلها بقى في سيره النبي عليه السلام، كان يسابق امنا عائشه تسابقيني يا عائشه تقول لي سابقك، قالت فسابقني فسابقته، ليه كانت لسه رفيعه كده وخفيفه، قالت ولم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم، وشويتين بعد كم شهر طالعين برضه مع الجيش قال تقدموا فتقدموا، قال لها تسابقيني قالت له سابقك، قالت فسابقني فسابقني، ليه؟ فتمر عشر اتخن في حملة اللحم وكده، فسرقها النبي عليه السلام. وكان لما يجي الاحباش يلعبوا بالحرب ومش عارف ايه في المسجد، والنبي عليه السلام واقف على باب الغرفه، وامنا عائشه حاطه بس ايه يعني المنطقه دي كده على كتف النبي عليه السلام وعماله تتفرج، والنبي عليه السلام اشبعت يا عائشه؟ تقول له لا يا رسول الله، وهي بتقول له في نفسها وانا شبعت بس عايز اعرف انا غالي عنده ولا لا، عايز اعرف قدري عنده، زوجتك احيانا تدل عليك حبيبي في الله، فانت سيبها تدل، هي بتدلع عشان تعرف هي غالية عندك ولا مش غالية، انت لا تقول ده هو ده وقت دلع هو مش عارف ايه، ويعني ايه معلش برضه خليك رفقا بالقوارير، ربنا يرفع عمرك يا رب العالمين، لحد ما هي لا خلاص يعني حست فعلا انا غالية عندك للدرجة دي، قالت شبعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم واحدة امرأة عجوز فتقول يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادخل الجنه؟ قال لا انه لا يدخلها عجوز. فولت باكية زعلانه قوي يعني كلام عجوز مش هيرد على جنه، فقال تعالي، قال انه لا يدخل انك لا تدخلينها وانت عجوز، اما سمعت قول الله عز وجل انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا، هتدخلي الجنه وانت سنك 33 سنه في عز الشباب والجمال كله. ويجي الواحد من اصحابي كان عند الترمذي ايضا بإسناد الحسن اسمه زاهر، زاهر كان جميل الخلقه، فواقف في السوق عمال يبيع الثياب بتاعته، فبيقول من يشتري هذا الثوب من يشتري هذا الثوب، ويجي النبي من وراه يروح مغمض عليه ويقول لي ومن يشتري هذا العبد، فطبعا هو زاهر اتخض لما حد مسكه من ايه، لكن لما حس بملمس ايديه اصل ورد حديث جميل قوي عند مسلم عن انس بن مالك قال والله ما مسست ديباجه ولا حريره كانت الين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ما حس بكف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تجدوني كاسدا يا رسول الله، أنت تقول من يشتري هذا العبد دنا ولا سوى أي حاجة؟ قال غير أنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية غير أنك عند الله غالم يا الله. فالنبي هو كان بيضحك وكان بيمزح مع أصحابي، وسيدنا ولا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، يقول أتمزح معنا يا رسول الله؟ قال أجل ولا أقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. أو مش نعرف نقول نكد ده ونألف، ولو كانت طرفة خيالية زي حكاية جوحة وكان كل يوم بيقول يا جماعة في طرفة كده، فاهم ازاي؟ طرفة بنذكرها استئناسا ولا نذكرها من دول السجال، وبنذكرها ان احنا بنعرف ناس ان دي طرفة، يعني ما فيش مانع احنا نقول دي طرفة عشان ما تكتبش كذب، يعني انا بعود بقول لك من البداية ما تصدقهاش، فاهم ازاي؟ شاهد في الموضوع اللي اصلا قال والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما اعلم لا ضحكتم قليلا. طب قليلا يعني نيجي واحد يقول لك النهارده ايه؟ ده عم الشيخ النهارده هزار له كام هزاره في الدرس، واخد بالك؟ طب ده الدرس احيانا مثلا بمد دروس في احدى القنوات لمده ساعتين متواصلين، وهنا مثلا درس حوالي ساعه، ماشي؟ لو في الساعتين دول ضحكت خمس ست مرات بالنسبه لساعتين 120 دقيقه كتير؟ طبعا لا، خد بالك انت يعد الضحك كتير لو غلب الضحك على الكلام، يعني قعدت مثلا هزر مثلا لمدة 40 دقيقة ورحت متكلم جد لمدة 10 دقائق. طب انا ممكن اكون بتكلم طول الحلقة وانا مبتسم، معلش ده طبع بقى تعود معنا في ربنا على كده، واخد بالك؟ البسمة دي مش هزار، البسمة دي غير الهزار، والمقصود بالهزار ان انت تقعد تهزر وتنكت وتضحك وكده، فمزاي دي حاجة عشان نصل الموضوع مع بعض يعني، والبسمة دي حاجة تانية خالص. البسمة الاصل فيك يا مسلم حبيبي في الله ان انت تكون مبتسم على طول، تقول ما اعرفش والله حاولت مره اعملها لقيت عضلات وش رجلي في بعضها، معلش بالتدريب ان شاء الله هتلين، فاهم ازاي؟ زيتها قبل ما تضحك يعني، واخد بالك يعني؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فده عشان دي لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. يا الله، وانت مش عايز النبي يخاف من ربنا؟ كيف لا يخشى النبي ربه جل وعلا وهو يعلم ان الله عز وجل قد قال كما في الحديث القدسي الذي رواه ابو نعيم من بسناد الحسن، وعزتي وجلالي لا اجمع لعبدي امنين ولا اجمع له خوفين، ان امنني في الدنيا اخفته يوم اجمع عبادي، وان خافني في الدنيا امنته يوم اجمع عبادي. يا سبحان الله، لما تأمن من الله عز وجل وتأمن من مكر الله عز وجل وتقضي حياتك كلها في المعاصي، الله عز وجل يوريك الخوف في يوم القيامة. ولما تكون خايف من ربنا، بس خوف ما يوصلكش لليأس من رحمة ربنا، لا، خوف يرضعك عن المعصية، خوف يوقفك عند حدود الله سبحانه وتعالى، الخوف دوت يورثك الأمن التام يوم القيامة. وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. الله أكبر. ثم تيجي نشوف كده شوية ثمرات كده للمراقبة بقى والخشية، شوية ثمرات كده على ما أقسم كده، وإن كان الوقت أصلا ما يسمحش الدرس المنظر ده، لكن إيه يعني أنا كنت شوية ثمرات كده، إيه رأيكم؟ صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة المراقبة تجلب الخير للفرد وللأمة المسلمة. الله أكبر. طب تعالى نشوف كيف تجلب الخير للفرد، ندي مثال كده. كان في واحد اسمه المبارك، رجل عبد رقيق عند واحد اسمه نوح بن مريم. المبارك ده كان بيشتغل عند نوح بن مريم ده، وكان نوح بن مريم ده كان غني جدا وكان عنده بساتين وعنده حاجات كتير جدا يعني، واخد بالك؟ ففي يوم من الايام قال للمبارك، قال يا مبارك اذهب الى بستاني واحرسه وخد بالك منه. قال له حاضر. راح هناك قعد 3 4 شهور ياخد باله من البستان ويحرسه ويحافظ عليه والكلام ده كله، وليه طبعا يعني مرتب شهر وحاجه زي كده. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان سيده خد مع بعض الناس من عيلة القوم ورايحين يقضوا يوم في العزبة يعني زي ما بيقولوا كده. فراح هناك، فلما وصل قال اين المبارك؟ قال ها انا يا سيدي. قال ائتني بشيء من الرمان وشيء من العنب وكده عشان الضيوف عايزين رش جريئه كده، خد بالك. فراح جمع له شويه رمان وشويه عنب وجاب له اسوء انواع الرمان والعنب، يعني جاب له حاجات مش مستويه اصلا وحطها قدامه جاي بياكل هو الضيوف. فقال له يا مبارك انا تعرف الحب من الحامض؟ قال يا سيدي ما ارسلتني لاكله وانما ارسلتني لاحرصه. فقال له يعني انت عايز تقنعني ان انت ما اكلتش ولا حاجة من يوم ما جيت البستان؟ الله قال له والله يا سيدي ما ذقت ذواقا منذ ان ارسلتني الى تلك المزرعة او الى هذا البستان. فهو مش مصدق ان في حد في الدنيا بيعمل كده. النهارده لما تيجي تكلم بعض الناس اللي شغالين في المحلات، قاعد مثلا شغال بيعمل سندوتشات في المحلات، يعني يناول الزبون سندوتش وياكل هو التاني، يعني شغال الله اكبر. لما تلاقيه يا عم كن على قدك، مشكله ايه لك ده طباخ السن لازم يدوق. فهو بقى طبعا عمال ايه شغال الله اكبر، فازاي فتح الباب وهو لو كان في بيته كان هياكل بالمنظر ده، فسبحان الله. فالمهم ايه، فالراجل مش مصدق، فراح سال واحد يعني صاحب البستان اللي جنبه، قال هل تعرف المبارك؟ قال أجل. قال أما رأيته يوما يأكل من البستان؟ قال لا والله ما رأيناه يأكل ثمرة واحدة من البستان. أتتعجب؟ قال سبحان الله، فعلا الإنسان تقي جدا وورع فوق الوصف. فرح من يدعى المبارك، قال يا مبارك أريد أن أستشيرك في أمر، يعني مسألة حياة وموت. قال أمر يا سيدي. قال تعلم أني ليس عندي إلا بنت واحدة، أنت عارف أنها متعش من الدنيا دي إلا بنت واحدة، وعندي طبعا ثروة كبيرة جدا، فلقد تقدم لها فلان وفلان وفلان من علية القوم، فيا ترى لمن أزوجها؟ شور علي كده أبيزها مين؟ فقال يا سيدي إن اليهود كانوا يزوجون للمال، وإن النصارى كانوا يزوجون للجمال، وإن العرب كانوا يزوجون للحسب والنسب، وإن النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للدين والخلق، فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك. قال أنا من فرقة النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وسأزوج ابنتي على الدين والخلق، وما وجدت إنسانا دينا وخلوقا مثلك يا مبارك، فلقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. الله أكبر، عف عن رمانة واحدة من بستان أبيها، فساق الله له البستان وصاحبة البستان، فتزوج هذه الفتاة المباركة فأنجبت له ابنا مباركا ملأ الدنيا بركة، ألا وهو شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك. شفت بقى إن المراقبة تجلب الخير إيه للفرد. طب الأمة وللأمة برضو، مع عبد الله المبارك ده كان يعني كان إمام عالم، ده أنا لو قاعد أكلمك عن عبد الله بن المبارك أنا ما أقدرش أحرق لك بقى الكلام عنه، أنا عايز أخليك حلقة كاملة أكلمك عن عبد الله بن المبارك ده، تعرف مين هو الشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك. رجل عالم عالم، يعني أنا لما أذكر اسم عبد الله بن المبارك يعني فشل جسمك بيترعش. عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة. تعال نشوف برضو حاجة تانية، ورؤونا في عجلة إحنا قلناها بكده، دي البنت اللي بنت بائعة اللبن، لما عمر الخطاب نهى عن مزج اللبن بالماء، يعني مزج اللبن يعني رش اللبن بالماء، وبعدين في يوم من الايام بيعدي كده يطمئن على احوال الرعايه، سمع الام بتكلم منتهى، هيا يا ابنتي ائتيني بالماء حتى نمزق اللبن. قالت يا امه الم ينهى امير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ قالت وما يدري امير المؤمنين ان امير المؤمنين الان نائم في فراشه. قالت يا امه ان كان امير المؤمنين عمر الان نائم في فراشه لا يرانا، فرب امير المؤمنين يرانا. عمر الخطاب سره وفرح جدا بكلمة هذه الفتاة، وراح لولاده عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر، لازم واحد فيكم يروح يتجوزها دلوقتي. فاضل قالوا شغالين المهم رست على عاصم. عاصم راح اتجوزها، انجبت له بنتا سموها ليلى وكنوها بام عاصم. ام عاصم او ليلى اتجوزت حاكم مصر في الوقت ده اللي هو عبد العزيز ابن مروان، فانجبت له الخليفه الراشد الخامس عمر ابن عبد العزيز الذي نشر الخير في الكون كل 26 دوله بيحكمها في سنتين. خمس شهور وخمس ايام ملأ الدنيا كلها عدلا، حتى جاءه رجل راعي غنم يقول له يا امير المؤمنين شيء غريب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال الذئب يأتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. قال لا عذر في ذلك، فقد اصلحت ما بيني وبين ربي، فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. وأتيه رجل يقول له يا امير المؤمنين جزاك الله عن الاسلام خيرا، فيقول له بل جزى الله الاسلام عني خيرا. شوف الدين المراقبة تقود الامة الى كل خير. طيب المراقبة تقود المؤمن إلى أن يعترف بجرائمه. عارف حضرتك قصة ماعز بن مالك الأسلمي والحديث رواه مسلم. ماعز وقع في الزنا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد. انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ناحية تانية يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد ثلاث مرات أربع مرات خلاص كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبيه جنون هو مجنون ولا عاقل؟ قال له عاقل يا رسول الله. طب حد يشمه كده يكون شارب خمر، فشموه ما لقوش ريحه خمر. فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. فقال رجل خد بالك بقى واحد من الصحابه، فقال لصاحبه قال له قال انا يعني وسعته نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وشويتين هم ماشيين، وجد النبي صلى الله عليه وسلم عزكم الله حمارا قد مات وقد انتفخ جسده وانتن حتى ارتفعت قوائمه. فقال اين فلان؟ أنا يا رسول الله وأين فلان؟ أنا يا رسول الله تعالى. انتر اثنين اللي قال لصاحبه أما وسعته نفسه حتى رجم رجم الكلب والثاني سمع وما دفعش عنه. خد بالك عشان تعرف ان المغتاب بياخد نفس الوزر بتاع يعني اللي بيسمع الغيبة بياخد نفس الوزر بتاع اللي بيغتاب. واحد جاء بيقول لك ده فلان ده كذا وكذا وانت ساكت تاخد نفس الوزر، انت الاثنين في الوزر سواء. خد بالك المسألة خطيرة جدا. طب الله العظيم انا ما جبت سيرته حد الله بيني وبينه تعالى حد الناس يعني ايه لك ايه مش عارف انا ولا نطقت ولا اتكلمت والله العظيم انا قاعد بسمع بس بتلذذ يعني كده فازاي يعني. لا خد بالك وانت قاعد بتسمع الغيبة الوزر بتاعك زي الوزر بتاع اللي بيختار. فقال اين فلان واين فلان تعال. قال كلا من جيفة هذا الحمار. فقال رحمك الله يا رسول الله او غفر الله لك يا رسول الله ولم ياكل من تلك الجيفة. قال ما نلتما اعتبر ان الاثنين اغتابوه ما نلتما من لحم اخيكما انفا اشد عند الله عز وجل من اكلكما لهذا الحمار. اعتبر لكم مساعدة مزيد. الشاهد ان ماعز بن مالك الاسلامي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تاب توبة لو تابها صاحب مكسم لتاب الله عز وجل عليه. طيب تجيه كان يوم الغامضية وتجيب الغامضية تقول يا رسول الله زنيت فتهني بالحد فيردها لي تقول لعلك أن تردني يا رسول الله كما رددت معيدا والله إني زنيت وإني لحبل من الجن. طب روحي لحد ما تولد تعليل تاني. هات الإسلام يا جماعة مش زي ما انتوا فاكرين يعني مش أول واحدة خلاص وقعت في الزنا وهي محصنة. الأصل هنا يعني الأصل في الزنوب اللي زي كده يا جماعة الأصل هو الستر. خد بالك بقى حتة بقى كده إيه هدية واسمعها بس بعد ما تصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم. الاصل في الذنوب اللي زي كده الستر. انسان عازم بلا وقع في الفاحشه الاصل فيها انه يستر على نفسه ويستغفر ويتوب ويكثر من الاعمال الصالحه قدر استطاعته حتى يتوب الله عز وجل عليه. مش الاصل هو اقامه الحد لا الاصل هو الستر ان انت تستتر. فهمت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال هلا ستر على نفسي يعني فهمت لما جه ماعز هلا ستر على نفسي يعني ما كانش ليه فضح نفسه. واخد بالك؟ لكن سبحان الله يشاء المولى عز وجل دي تحصل القصة دي عشان تعرف ان حتى الصحابة مش معصومين من الذنوب. لكن الفرق اللي بينا بينهم او الفروق الكثيرة اللي بينا بينهم كان من ضمنها ان هو على طول التوبة عنده قريبة جدا سريع جدا الى التوبة ما بيتأخرش ما بيتلكأش. فازاي وعنده الاحساس بعظم الذنب شيء عجيب جدا. فجي واراد ان يطبق عليه الحد. واخد بالك؟ فالاصل في هذه الذنوب ان انت تستر على نفسك. طيب رحت بقى عشان يطبق عليك الحد طبعا حبيبي الان لا تطبق الكلام ده كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم وايام الخلافه الاسلاميه الى غير ذلك. واخد بالك؟ فالمهم عشان تعرف ان المساله بقى مش مساله النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قال في هذا بس امسك يلا قطع ارجم اعمل مش كده. قال اذهبي حتى ايه؟ حتى تلدي. ان انا هرجمك انت. طب اللي بطن ذنبه ايه؟ خدت بالك المعنى؟ فولدت بعد 9 شهور وجات له قال يا رسول الله قد وضعت. الله اكبر. ما فيش واحد عسكري راح لها لا ابدا ولا في محضر راح بسلمها لا ده امال ايه اللي جابها؟ قانون الايمان. الايمان اللي في قلبها اغلى عندها من قوانين الدنيا في الدنيا كلها. فجاءت قالت يا رسول الله انا قد وضعت. فقال اذهبي وارضعي حتى تفطمي. واحنا مين هي رضعي؟ رضعي شوف الدور رحمه. فرضعته سنتين وقبلها 9 شهور كل ده ما نسيتش الذنب. وجاءت بعد ما فطرته وفي يده كسرة خبز. قالت يا رسول الله أنا قد فطمت وفي يده كسرة خبز. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح واخد منها الطفلة الصغيرة وداها للصحابة وأمر بها في حفرة تطلع حفرة ثم رجمت. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بيرجمها فضربها بالحجر فسالت دماؤها على ثوبه فسبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيدي لقد تاب التوبة لو تابها 70 من أهل المدينة لنسعته. يا الله أما رأيت يا خالد أنها قد جادت بنفسها لله جل وعلا. شفت دي المراقبة تجعل الإنسان تقوده على طول هو يعترف بجريمته. مش محتاج بقى ان هو يقول لك طب فين الأدلة طب ارفع البصمات طب تتبعه طب اعمل خطة طب مش عارف ايه. لا أنا عملت بعترف يا جماعة أنا عملت. ليه؟ لأن الله مطلع عليا. انت لو ما قدرتش بقوانينك ما قدرتش باساليبك وبعلمك واوا ان انت توصل ان انا المجرم لا انا بقول لك انا المجرم بقانون يقودني الى هذا الاعتراف اللي هو قانون الايمان. المراقبه تجعل المؤمن لا ياكل الا حلالا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح ياتي على الناس زمان. يا الله هو زماننا ده والله. ياتي على الناس زمان ما يبال الرجل من أين أصاب المال من حلال أم من حرام. بيقول لك هيجي زمان على الناس الواحد يعني او كتير من الناس مش هيهتموا الفلوس دي جايه من حلال ولا مش حلال. لك يا عم ما كله عمل كده، هو يعني جات عليا انا ما كله عايش بالمنزل ده. حتى ان بعض الناس اللي بيروحوا في بعض الاماكن يشتغلوا يقول لك لو كان انسان شريف ونظيف وايديه ما شاء الله نظيفه ما بياكلش حرام اللي حواليه بيتأمروا عليه. ليه؟ ما هو تاكل حرام زينا يا ما تقعدش وسطنا. يا سبحان الله يا جماعه انا ما باكلش حرام. لا معلش، ما انت مش هتاكل حرام هتحسسنا ان احنا وحشين، فده كله ممكن تفتن علينا. فاما تبقى زينا اما معسه. والله العظيم احنا بنسمع حكايات ينبي لها الجبن. يقول صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك كما عند الترمذي واسناد حسن: لا تزول قدم، هتتسال عن كل ده، لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يا الله، المراقبه لها اثر عظيم جدا في اشاعه العدل في الامه. سيدنا علي بن ابي طالب يا جماعه كان امير المؤمنين، حصل خلاف بينه وبين واحد يهودي، بين واحد ايه يهودي، شو تخيل، في درع. علي بن ابي طالب بيقول الدرع درع بتاعتي، والثاني بيقول لا الدرع بتاعتي، طب نعمل ايه؟ كان ممكن علي بن ابي طالب ده امير المؤمنين ببساطه كده هاتهولي وهات الدرع معاه واسجنوه وخلاص، ومحدش يقدر يقول لا. فلذلك لا، مش علي بن ابي طالب بيعمل كده، راح واخد اليهودي ده وطلعين على القاضي بتاعهم، قاضي مسلم، وقف علي بن ابي طالب خصم لهذا اليهودي. علي بن ابي طالب يقول للقاضي الدرع ده درع، والدرع كانت مع مين؟ مع اليهودي، بس هي اصلا درع علي بن ابي طالب واليهودي هو اللي واخدها. فاليهودي يقول لا دي درع. فالقاضي سأل علي بن ابي طالب قال: هل عندك من بينة يا امير المؤمنين؟ قال: لا ليس عندي بينة. فحكم القاضي بالدرع لليهودي. فتعجب اليهودي قال: امير المؤمنين يقف امامي كخصم لي ويحكم قاضيه على ان الدرع درع مع انها درع علي بن ابي طالب؟ والله انه لدين الحق، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه العدل. عمر بن الخطاب في عام الرمادة ياكل الخبز والزيت حتى يسود وجهه وحتى تقرقر بطنه، يبتزد الاصوات كده غريبه جدا، القولون بيتعب طبعا من الكلام ده، خبز وزيت على طول. فقال: تقرقري او لا تقرقري، والله لا تاكلين لحما حتى يشبع المسلمون جميعا. شو قد ايه؟ سبحان الله. يعني حتى كان يقول: بئس الوالي انا ان شبعت والناس جياع. عمر بن عبد العزيز في يوم من الايام يروح لزوجته يقول لها: اطلب منها درهم. فاطمه بنت عبد الملك اللي ابوها كان امير مؤمنين واخواتها الاربعه كانوا امراء مؤمنين، وزوجها عمر بن عبد العزيز بقى يقول لها: عندك درهم يا فاطمه؟ قالت: سبحان الله، امير المؤمنين يريد درهما؟ قال: اجل، هذا اهون من معالجه الاغلال يوم القيامه بين يدي الله. كان عايز الدرهم ليه؟ عشان نفسه اشتهت انه ياكل عنب. يا الله، عمر ابن عبد العزيز، سبحان الله. فعشان كده بنقول الناس اللي ما بتعرفش ربنا بقى، خد بالك الارض هتشهد عليك، والجوارح دي هتشهد عليك، والملائكه هتشهد عليك، سبحان الله، يعني كل شيء هيشهد عليك. الارض يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، تشهد على كل عبد بما عمل على تلك الارض من خير او من شر. يا الله، والملائكه هيبقى يوم القيامه معك سائق وشهيد، الملائكه تشهد عليك، والجوارح نفسها يوم القيامه يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. وذلك جاء في الحديث الذي عند مسلم ان واحد وقف قدام بين يدي الله سبحانه وتعالى فقال: يا رب الم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ قال: اجل. قال: فاني لا اجيز على نفسي اليوم شهيدا مني الا من نفسي. قال: لك ذلك، فيختم على فيه اي على فمه، خد بالك، وتنطق جوارحه، تقول العين انا نظرت الى الحرام، وتقول الاذن انا استمعت الى الحرام، وتقول اليد انا بطشت في الحرام، وتقول رجل انا مشيت الى الحرام. ثم بعد ذلك يخلى بينه وبين الكلام فيدعو على اعضاء يقول: سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت اناضل. سبحان الله. لا ده اللي اصعب من كده يا جماعه بقى، ان جبال من الحسنات هيجي بها عبد من عباد الله عز وجل، ودي اصناف ممكن تكون كثيره. هيجي العبد يوم القيامه بجبال حسنات يلاقيها كلها امام عينيها بقى منفوره. خد بالك ما كانتش مظالم. اصل انا عارف ان انت تقول ايه، يمكن تكون مظالم، مش النبي عشان قال: يا تدرون من المفلس مش عارف ايه، فهذا من الحسنات وهذا من الحسنات. لا، دي مش مظالم. ده واحد هيجي يوم القيامه يا جماعه هيبقى عنده جبال حسنات قد الجبال، وكل الجبال دي مرة واحدة هذا النصر كلها تتفاير ولا كأن في حسنة. طب الدليل، خذ الدليل بالصلاة لحبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح يا الله. قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي، ده مش واحد ولا اثنين، أقواما كثير، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. يا خبر أبيض، والله الصحابة فزع وفزع من الكلام ده اللي ممكن يكون أنا وأنت ما تأصلناش بالكلام ده. سبحان الله، الصحابة فزعوا. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا بلى. قال بلى. قالوا: أمسلمون يا رسول الله؟ طب دول ممكن يكون مسلمون يا رسول؟ قال بلى، مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، فوق ده كله كمان ولهم حظ من الليل. يا الله، ولهم حظ، الحمد لله، ولهم حظ من الليل. لكن في كان عندهم مشكلة مع شوية صغيرة، مشكلة كبيرة، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هو قدام الناس العابد الخاشع المخبت الوجل اللي عينه في الأرض على طول ودمه على خده على طول وما شاء الله وتسبيح وذكر يعني، وأول بس ما يتقفل عليه أربع يعني أربع بدوان كده يقفل الباب بتاعه يبارز الملك جل وعلا بالذنوب والمعاصي. ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، حسنات قد كده كلها تروح على الفاضي. ولذا كان ينصح الشاعر ابنه يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن كن علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر إله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. أنا احنا في العشر الأواخر، ربنا يحفظنا يحفظنا يا رب، يرممنا ليلة القدر ويعتق رقابنا الليلة من النار. احنا في العشر الأواخر، يعني لابد ان انت تستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى وتستحضر ان ربنا مطلع عليك، فأرى الله عز وجل منكم خيرا. يعني النهاردة انت سمعت الدرس ده، جميل جدا، خلصت الدرس قفلت التلفزيون. احنا يعني بعض الناس بتظن ان العبادة في رمضان تتمثل في سماع دروسه بس، يعني انت مش هتقعد تفتح التلفزيون من بعد صلاة العشاء لحد الفجر بتسمع دروس بنية، ما انت كده بعبد لله. لا، انت سمعت فين بقى نفسته يا فين؟ ربنا يريد ان يرى منك عباده، عباده، وزي ما قلت لك لسانك لا يفطر، وانت قاعد بتفر عليا من الدعاء بتاع ليله القدر: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. على طول تكتر من الدعاء ده في ليله القدر. وليله القدر زي ما قلنا محدش عارف هي فين، انما هي التمسوها في العشر الاواخر في الوتر منها. فانت بعد ما خلصت الحلقه اطفي وقوم اتوضى، قوم اقعد بقى صلي تهجد بقى الى ما شاء الله، شويه تصلي وشويه تقرا القران، شويه تستغفر، شويه تذكر ربنا، شويه تقعد يعني، المهم ايه، اشغل ليلك كله على قد ما تقدر. طبعا على قد ما تقدر اشغل ليلك بعباده الله وبالطاعه لله سبحانه وتعالى. فبالله عليك، بالله عليك، دائما اعلم يقينا ان الله عز وجل بطلع عليك. احد المشايخ الكبار سلفنا الصالح يقال ان هو الامام الشافعي رحمه الله رحمه الله تعالى، كان يعني بيعامل واحد من تلاميذه افضل من بقيه التلاميذ. فحصل عندهم غيره كده، قالوا: ليه الامام بيعامل يعني احسن مننا؟ فحب يعرفهم منزله هذا التلميذ. فراح جاب لهم زي ما قلت لكم قبل كده قصه، جاب لهم كل واحد فرخه، تمام، وقال له كل واحد اذبحها في مكان لا يراك فيه احد. كانوا حوالي 10 تلاميذ، كل واحد راح ذبح الفرخه في مكان وجاب جابها له، الا التلميذ ده راح وجاب له الفرخه حيه زمانيه. فقال: لماذا لم تذبح الفرخه؟ قال له: يا امام، يعني انت امرتني ان اذبحها في مكان لا يرانا فيه احد، فكلما دخلت في مكان علمت ان الله عز وجل مطلع عليه، وانت قلت لي اذبحها في مكان لا يراك فيه احد. فنظر التلاميذ وعلموا ان هذا التلميذ فعلا يستحق الثناء والرعايه اكثر من الامام رحمه الله رحمه واسعه. فاحنا يا جماعه محتاجين في كل اعمالنا، الراجل في مصنعه، الزوجة في بيتها، التلميذ في مدرسته، اللي عامل في عمله في اي مكان، راقب الناس سبحانه وتعالى واعلم ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك وانه ناظر وانه مطلع عليك وانه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وانه يعلم السر واخفى ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وانه يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فكن دائما على وجل وعلى خوف من الله، واذا وقعت في ذنب غصب عنك فاحدث له توبة. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم نعمة الخشية ونعمة الإحسان ونعمة المراقبة لله سبحانه وتعالى. يعني إن شاء الله نلتقي غدا مع حديث قدسي آخر. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الأحاديث القدسية.